السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وصحبه وآله وصحبه ومن اهتدى بهدى وبعد. الحمد لله عز وجل على نعمه وآلائه، والحمد له سبحانه أن بلغنا رمضان، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا فيه على ما يرضي عنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وعموما كانت 10/10/2019 رمضان شهر الفرح، والحقيقه ان يعني سهل انك غير رمضان تسمع اي موعظه، والناس محتاجه كتير، محتاجه احكام فقهيه ومحتاجه توجيهات ومواعظ، ولكن كل ده في القران. فانا بشوف ان رمضان ما ينفعش يتكلم، مش ما ينفعش، ولكن على الاقل الاولى ان نتكلم في القران في شهر القران. وانا عاوز مبدئيا اتكلم معاك، والكلام طبعا لحضور جميعا على اخواتي، اسال الله ان يبارك في حضور جميعا، ان ما ينفعش حد يوم كده من غير ما يسالك على الاقل جزء من اجزاء القران، يعني تطور مره يبقى كل يوم جزء من اجزاء القران تقسم كده على 30 يوم تاخد من القران. اسال الله ان يجعل القران شاهدا لنا وشهيدا عنا في كل يوم. وبما ان رمضان شهر القران، فانا هاخد معاك النهارده ايه من ايات الجزء الاول، عشان لما ان شاء الله تروح كده مشروع الجزء يبقى معاك الايه ايه، يبقى خدت معناها وعرفت ايه المطلوب منك. وانت لو كل يوم عملت كده، لو كل يوم ركزت على ايه من الجزء، هتطلع في نفس كم ايه؟ ب 30 ايه تقراها وتعمل بها. 30 آية تعمل بها هتغير حياتك كلها. فأنا أخذت اليوم وفقا 20 آية وسهل إنك تحفظها وهي تحفظها. أنا نفسي تقابل ربنا يوم القيامة تقول له لو حفظ الآية ده إيه؟ تبقى يعني المسألة اللي خير لي وليك إن شاء الله. قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الآية دي محفوظة عند كثير من الناس. نكررها تاني عشان تبقى سهل إنك تحفظها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكفر كلامه حتى لو أراد العدل أن يعد كلامه لعدل. كان النبي صلى الله عليه وسلم قليل الكلام، وكان يوجه كلامه ويكرره حتى لو شاء الإنسان أن يحفظها لحفظه يحفظه لحفظه. قال الله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ سهل. وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ ثلاث جمل. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ الكلام ده لمين؟ ده خطاب من ربنا سبحانه وتعالى لمين؟ لبني اسرائيل خاصة وللناس عامة. الناس يعني ممكن انا من أمة محمد وأنا مقصود بالكلام ده، وهيجي لنا إن شاء الله في معنى إن هذه الأمة فيها من يسلك هذا الطريق، والعلماء يقولوا إن العلم وبيعرفوا اللفظ ده بخصوص السلام. ربنا بيعاتب بني اسرائيل كلهم، يعني أيصح دينهم أن تأمروا الناس بالخير وأن تخالفوا ما تأمرون به غيركم فتفعلوا ما تنهونه عنه وتتركوا ما تأمرونه به، وكأنكم بذلك تنسون أنفسكم. ومعكم الله يا ريت تعملوا الكلام ده عن جهل منكم، تبقوا يعني ربما أنكم عذر وحجة، إنما أنتم علماء بني إسرائيل تخالفون ما تأمرون الناس به، وأنتم معكم الكتاب تتلونه وتعرفون حكم الله أفلا تعقلون؟ فين عقولكم؟ أين عقولكم يا معشر العقلاء؟ أتأمرون الناس بالبر يعني بالخير وتنسون أنفسكم؟ أنا عاوزك تركز معايا لحظة. وتنسون إيه؟ حد بيسأل الشغل. إحنا كنا زمان لما جيت الناس يسألوا طيب مطلوبين من إيه؟ مثلا قصة المفهوم ولا قصة الفصل؟ يقول له زيت، يقول له زيت تفطر النهارده. مو صحيح، يعني أنا ممكن أنسى معلش موعدك أكون كذا ونسيت، موعدك قبلك ونسيت. انما لما تيجي عند نفسي اكل او شرب او علاج، اسال الله ان يشفي رمضان ورمضان المسلمين، اللهم امين على ساعه الاجابه. صعب ده العكس، لا انت بتعمل بس الساعه ده الدكتورين بالميعاد كذا وميعاد المعرفش ايه الانسولين في الساعه كذا وقت الوجبه كذا والكلام ده بتبقى عامل حسابك قوي عشان ما تقعش خطا وعشان ما تغلطش وعشان ما تتعبش. الانسان صعب ينسى نفسه، فلما تنسى هي بقى ما توصل ان الانسان ينسى نفسه. لا ده مساله صعبه جدا. هو الانسان ينسى نفسه ازاي؟ يترك ما امره الله به فيعامل نفسه كانه نسيان. هو مش نسى على الحقيقه، انما لما شغلته الدنيا نسي حظ نفسه من الدين فكانه نسي نفسه من فعل الخيرات. وتنسون انفسكم وبعدين ما يكونش عذر وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. طبعا كان بني اسرائيل معروف عنه، خد بالك انا عاوز اتكلم عن كده، ان ايات الجزء الاول معظمها بتتكلم عن بني اسرائيل وجراحه بني اسرائيل في حق الله وفي حق انبيائه وفي حق المؤمنين بشكل عام. واذ فعلتم كذا واذ فعلتم كذا واذ فعلنا لهم كذا، تلاقي معظم الجزء الاول كده. تعال اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. طيب يبقى كانوا بيامروا الناس ببعض الاشياء، يقول حرام ويخالف ويقول حلال ويخالف، لا سيما يخالف امتى؟ اما تكون في مصلحه لهم. يعني يقول حرام ولما تيجي عليه ما بقاش حرام، يقول حلال عشان ياخذ بها اموال الناس، ولما تيجي عنده لا انت رصدت انها حلال ولا لا لا اقصد المساله تختلف وحاول يشوفها بكره. اهو ده اللي كان بيعمله بني اسرائيل. انا عاوزك بقى تسال سؤال، طب واحنا الكلام ده بني اسرائيل احنا يعنينا ايه من الكلام ده؟ يعنينا ان الله يحذرنا الا نفعل فعله. لو احنا ممكن فعلا يحصل بيننا ده؟ طبعا لما الدنيا تسيطر على الناس فيحمل الانسان لنفسه، يحل الانسان لنفسه ما يحرم على الناس، ويحرم على نفسه ما يحل للناس، يبقى احنا كده عملنا زيهم. ولذلك ربنا سبحانه يعاتب المؤمنين بنحو ما عاتب من بني اسرائيل. خد الايه دي كمان، يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر غضبا يعني اشتد غضب الله على قوم فعلوا خلاف ما قال. كبر غضبا يعني عظم مغضب عند الله فعل هذا الانسان. كبر غضبا مغضب هو اشد انواع الغضب. كبر غضبا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. كبر غضبا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. اهو ده عتاب ربنا لهذه الامه. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد على هذه الايه بحديث يحذر به ويحذر فيه امته ان تفعل كفعل بني اسرائيل. طب احنا بنعمل ايه؟ فينا اللي بيعمل الكلام والناس متاكده ان تتبعون سنه من قبلكم، هتمشوا على طريق من قبلكم شبره بشبر وذراع بذراع، هتمشوا وراهم خطوه خطوه. مش كل الامه فيها ناس، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، ده ممكن الاصحاب فالاصحاب لو صلى الله عليه وسلم بصرع في ناس مش زيهم. قال كمان امال مين غيرهم؟ في ناس هتلاقيهم تمام مش وراهم وتعمل زيهم وتحلل وتحرم. لا لا لا كبر غضبك عند الله ان تقولوا ما لا. يبقى مثلا الربا حرام طالما هو ايه؟ هياخد منك فلوس كله ويقول له مثلا الجنيه اللي بينه وبين نفسه كده حرام لك راح تاكل ربا. طب ما هو بيجي بقى يديك هو تقول له لا مش كان حرام يا عم؟ يقول لك لا دي بقى حاجه ثانيه اسمها كذا. حاول تحل المخرج. طيب مثلا تساله عن شغل بعض المحرم يقول لك حرام، ولما تلاقيه تزنقه كده بيشربه انك لا اصلا مكروه. ما كانت حرام، ايه اللي خلاها مكروه؟ طب ولو مكروه بتشربها ليه؟ وهي مكروه يعني من الذي كرهها؟ مش رب العالمين سبحانه وتعالى الرشوه حرام ولما يطلب منك يقول لك لا دي ما اسمهاش، ده انا باخد منك اكراميه، ده باخد منك منافق رمضان. شفت اللي بيحصل؟ تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ولذلك كل ننسى نفسه ده يعني بيترك أمر الله ونهيه كأنه نسيه. حجته إيه؟ هيجي يوم القيامة ويعتزل اعتذار بارد ويقول إيه؟ لو كنا نسمع أو نعقل بس لو كان في معاه لو كنا سمعنا. طب كان وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير. ويعتذر عذر ثاني يقول ايه؟ ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. فربنا يرجعوا للدنيا ربنا يقول لا ولو ردوا لعادوا لمن هم عنه ولنهم حتى لو رجع هيرجع تاني لان دي مساله خلاص قدامه نسال الله السلامه والعافيه ولذلك احذر ان ياتيك الامر من الله تترك تطنش اهو ده بقى يبقى كانه نسي ولذلك عليك تزايد نسي لايه ومن اعرض عن ذكري انت حافظها قول معايا ومن اعرض عن ذكري فان له ايه معيشه الضغط لا في الدنيا مخنوق بالتالي العافيه اللي بتتنطط وش انا مش طايق انا بقول لك ايه سيبني احنا انا صايم هي مش مساله انك صايم المساله انها انت خلفت عايزين نفهم ومن اعرض عن ذكري فان له بدا نفسك انت بتعمل ايه ولا بعمل ايه فإن له معيشة ضنكا ده الكلام ده في الدنيا ويوم القيامة ونحشره يوم القيامة إيه؟ الله يا رب استر عليه قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا معلش معلش قول لي ده أنت شفت عليا السبت النهارده قوي ده أنت هتطلبه اليوم ده بدل ما تقول لي كل سنة وأنتم طيبين تقول أنا ما أسألكش أنت لا وبعدين في حاجة تانية كان واحد بيقول للحسن المصري قول له يا إمام كل الناس عاملة يوعزوا الناس دول يخفوا علينا شوية لا يقعدوا يخوفونا لغاية ما نقعد نعيط قال له إن أن يخوفك بالله حتى تبلغ الأمن خيرا من أن يؤمنك حتى تبلغ الخوف فإن الله لا يجمع على العبد أمنين ولا خوفين فمن آمن الله في الدنيا أخافه في الآخرة ومن خاف الله في الدنيا أمنه في الآخرة أسأل الله أن يؤمنك فخذ بالك بقى ونحشره يوم القيامة أعمى يصرخ حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال الله له كذلك يعني من الجزاء من جنس العمل يا رب أتتك آياتنا في إيه فنسيتها فهو الجزاء إيه وكذلك اليوم إيه ما عرفتم وكذلك اليوم تنسى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم رب سبحانه قال لما نسي ربك وأعرض عن ذكري خلاص فات عليه الدنيا فضل صليت والله نسيت طب طبعت صليتك والله نسيت طب حبيت والله نسيت الله وبعدين طب بس لما ايه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون أنا عاوز أفهم معاك حديث يحذرنا فيه النبي صلى الله عليه وسلم من ان يقول الانسان قولا ويخالفه ثبت في الصحيحين من حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل يوم القيامه بجبور تعالى فيلقى به في النار ما عادش فيدخل يلقى به يعني يتزق كده جبل من بعيد نسال الله السلامه والعافيه يلقى به في النار وبعدين يحصل ايه؟ فتندلق اقدام بطنه الاقدام جايه معاه تندلق في رواية تقريبا من دول الأمعاء خد بالك أمعاء الإنسان طولها كام؟ حوالي 18 متر 18 متر طيب ده الكلام ده اللي إيه؟ اللي طوله مثلا 180 على بتاع زي حالاتي طيب شوف بقى لما يكون في سن الملتيام طوله 300 طوله 60 ذراع يعني ما شاء الله عمار 45 متر مثلا يبقى معاه قد إيه؟ فتندلق أكثر بطنه فيدور بها كما يدور الحمار بالراحه في النار يفلف من الكتف بتاعه ولا هو في من الضرب المصيبه مش دي بس فيجتمع اليه اهل النار ويقولون فلان انت ايه اللي جابك هنا الم تاخد بغدا بالمعروف وتنهانا عن المنكر انا لما انت تيجي هنا مره تقول ايه ده انت تكون من الحلال والحرام فيقول اه انا اللي كنت بعمل كنت امركم بالمعروف ولا اتيه وانهاكم عن المنكر واتيه كنت اقول لكم اللي بقولكم ولا باخد بنفس الرعب اللي انا عاوزه فيعني ينبغي على الانسان الا يخالف قوله فعلا وان يراقب الله تبارك وتعالى في اقواله وافعاله تامرون الناس ما تنساش الايه تامرون الناس بالبر وما تنسوا انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون سابقون على الاطفال واسال الله تبارك وتعالى ان يغفر لنا وان يستر علينا بسره الجميل وان يحشرنا يوم القيامه من الامنين وان يرزقنا الاخلاص في القول والعمل كما صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد